عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر. الثوري ومعمر قال حدثنا جميعا عن عبد الكريم الجزري. جميعا عن عبد الكريم الجزري قال عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا عن جابر بن عبد الله. نعم. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن لحوم الخيل قال أكلناها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فالبغال؟ قال البغال لا ما أكلناها لأن الرسول نهى عن البغال والحمير ألا تؤكل أنها حرام لأنها تأكل الجيف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى حدثنا بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى عن مقدام عن معدي كريم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصفى. محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال ثور بن يزيد. ثور بن يزيد والإمام أحمد يقول اتقوا قرون ثور فإنه يضعف في الحديث ولهذا أتى بالخيل مع البغال والحمير. فيقول الإمام أحمد رحمه الله انتبه لثور بن يزيد فإن له قرون يعني ضعيف مثل قرون الثور. قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا عن صالح بن يحيى. عن صالح بن يحيى قال حدثنا عن أبيه. عن أبيه يحيى قال عن جده عن خالد بن الوليد. عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل. لاحظ لحوم الخيل والبغال والحمير هذا كله السند ضعيف لأن فيه ثور بن يزيد لم ينهى الرسول عن لحوم الخيل. لأن قال أسمع بنت أبي بكر الصديق تقول نحرنا فرسا على عهد الرسول وأكلناها هذا في الصحيحين. فلا حديث ثور بن يزيد لا شك أنه ضعيف وأنه ساقط. نعم. باب زكاة الجنين زكاة أمي. قال رحمه الله حدثنا أبو خريب حدثنا عبد الله بن المبارك وأبو خالد الأحمر وعبدة بن سليمان عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. قال أبو عبد الله سمعت الكوسج بن إسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة لا يقضى بها مذمة قال مذمة بكسر الظال من الذمام وبفت من الذمام وبفت الظال من الذم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب زكاة الجنين بزكاة أمه هذا في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه. ولكن من المؤسف أن كثير من العلماء فسر هذا الحديث بشيء آخر سيأتي. يقول حدثنا أبو كريم. أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا وأبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر قال حدثنا وعبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان وعبدة بن سليمان قالوا عن مجالد. عن مجالد قال حدثنا عن أبي الوداك. عن أبي الوداك قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال زكاة الجنين زكاة أمه يعني زكيت الإنسان الشاة النعجة ولا العنز ولا البقرة ولا الناقة وطلع الجنين ميت فذكاته زكاة أمه ما يحتاج تجيب السكي وتذكي زكاته زكاة أمه. فإن خرج حيا لازم تذكي إن خرج حي يرفس أو يصيح أو يرفس فهو حي ذكه الإنسان. أما إذا خرج ميت فذكاته زكاة أمه. لا تقول ليش هذا ميت وحرام الميت نقول لا زكاة الجنين إذا خرج ميتا بزكاة أمه. كتاب الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن أبي التياج قال سمعت المطرف يحدث عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم ركز لهم في كلب الصيد. نعم. كتاب الصيد يقول ابن ماجه رحمه الله كتاب الصيد يعني الذي يصاد أما بالقوس إلا بالكلب وإلا بالبندق في يومنا هذا كل هذا من الصيود. والصيد كما علمتم لازم تسمي عليه الإنسان فإذا نسيت التسمية ما صح. لو أصبت قوسا أصاب السام الأرنب ولا أصاد أصاب مثلا الحداء ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال تطير مع وهي حلال، أو صاد أرنب أو صاد غزال أو صاد شيء ونسيت التسمية لا يحل، فإنه حرام. أما بهيمة الأنعام فإنها تحل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر من أبي شيبة، أبو بكر من أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن أبي التياح قال حدثنا قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفر. يقول سمعت مطرف يعني ابن الشخير يحدث عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد. يقول ان عبد الله بن مغفر يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام انه امر بقتل الكلاب امة من الامم، ثم بعد ذلك قال لهم الكلاب أمة من الأمم، لكن اقتلوا الأسود البهيم، الأسود اللي ما في لون إلا السواد اقتلوه لأنه شيطان، وما عداه فهي أمة من الأمم. ثم أمرهم بقتلها أولا ثم نهاهم عنها بعد ذلك لأنه أتى النسخ في عدم قتلها، ما عدا كلب صيد وكلب ماشية وكلب حائط كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم ركس لهم في كلب الزرع والكلب وكلب العين. قال بن دار العين حيطان المدينة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ثم حول السند ثم حول قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال الجميع حدثنا شعبة قال حدثنا أبي التياح يزيد بن حميد قال حدثنا قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفر. يقول سمعت مطرفا ابن الشخير عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه يقول نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بقتل الكلاب ثم بعد ذلك قال ما لهم وللكلاب أمة من الأمم أحياها الله وجعلها أمة فلماذا يقتلون الكلاب، ثم بعد ذلك قال لا تقتلوا الكلاب كما سيأتي إلا كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حديقة. العين هي الحدائق، الحدائق الذي يعينها الكلب يعني يحرسها الكلب، الحديقة يحرسها الكلب عن الثعلب، الثعلب يجي النخل ويجي العنب ويجي يمص جذوعها جرمها أو يمص جمارها ثم تخرب تفسد ثم تموت بإذن الله. فإذا رأى الكلب هرب، الثعلب ميدان الكلب، إذا رأى الكلب هرب من الحدائق لا يأتيها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الصيد. حدثنا أبو طاهر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا النافع عن ابن عمر أن يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. هذا الكلام ينادي به في أول الإسلام وفي أول نزول القرآن، ثم بعد ذلك نهى، قال إنها أمة من الأمم، نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب العقور أو الكلب الأسود البهيم كما سيأتي. نعم. حدثنا أبو طاهر يقول حدثنا أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا عن ابن شهاب بن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر قال عن أبي عبد الله بن عمر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. يقول ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب إلا قتل صيد أو ماشية أو زرع، ولكن أتى النسخ بعد ذلك. نعم. باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قيراطان قيراط ولا قيراطان عندك؟ قيراط قيراط قيراط واحد. أيوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن اقتناء الكلب اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشي أو زرع فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا اللي حفظناه قيراط لا قيراطان ينقص قيراط اثنين في القيراط كبر جبل أحد. القيراط الواحد كبر جبل أحد إلا كلب صيد تصيد به الإنسان الصيد أو مثلا كلب ماشية غنم يحرس لك غنمك أو حديقة يحرس لك الحديقة من الثعالب وإلا فالباقي ينقص من أجله كل يوم قيراطان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من أمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البحيم. وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عن ابن شهاب قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري قال عن عبد الله بن المغفل يقول إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن المغفل لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، يعني أن الرسول نهى عن قتلها بعدما أمر بقتلها نهى عن قتلها ونهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع وإلا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. والقيراط كبر جبل أحد. الحديقة يحفظها الكلب عن الثعالب لا تمص تخرب له النخل والعنب، وكذلك الزرع الغنم يحرسها الكلب عن الذيب، وكذلك الصيد يصيد لك الإنسان الأرنب والصيود كلها. نعم. وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. نعم. الأمة أو واحد أو أمة اتخذوا كلب عائلة أو عائلتين أو فرد اتخذ كلبا واقتناه دون أن يكون له غرض، والغرض أن يكون لحديقة أو لغنم أو لماشية لصيد، وإلا فإنه ينقص من أجل هذه الطائفة أو أجل هذا الشخص كل يوم قيراطان اثنين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم إيه ورب هذا المسجد. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا يزيد بن خصيفة وبالتصغير قال حدثنا عن السائب بن يزيد قال حدثنا سفيان بن أبي زهير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرع ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. يقول سفيان إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. هنا يقول قيراط، لكن الصحيح الذي في الكتب كلها أنه ينقص قيراطان إذا اقتنى الكلب لغير غرض الثلاثة. فقيل له أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه وربي هذا المسجد. فقيل له أنت سمعت هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال إيه وربي هذا المسجد. هو في المسجد المدينة. نعم. باب صيد الكلب. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا حيوة بن شري حدثني ربيعة بن يزيد أخبرني أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الكشني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض سيد أسيد بقوسي وأسيد بكلب المعلم وأسيد بكلبي الذي ليس بمعلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما سدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما سدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صيد الكلب. باب صيد الكلب. حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح حيوة بن شريح قال حدثنا ربيعة بن يزيد ربيعة بن يزيد قال أخبرني أبو إدريس الخولاني قال أخبرني أبو إدريس الخولاني قال حدثنا عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني. أبو ثعلبة جاء من الشام يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه بادي أعرابي يصيد بقوسه ويصيد بكلبه فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنا بأرض قوم أهل كتاب يعني نصارى غالبهم نصارى فما نصنع بأطعمتهم وقدورهم وأوانيهم وإنا بأرض كلب صيد نصيد بالقوس ونصيد بالكلب وغيره. فقال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت من أنكم بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في أوانيهم إلا أن لا تجدوا غيرها لا تأكلوا في أوانيهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. إذا طردت الإنسان اغسل آنية الكافر إذا كان ما عندك إلا كفار وآنيته محرمة الأكل فيها محرم. الذبيحة إذا ذبحوا حلال لنا لكن الأواني لا الأواني ما أبيحت لنا. فإذا رأيت الآن فإذا وجدت أواني لأهل الكتاب سواء كان نصارى أو يهود فاغسل الأواني إذا لم تجد غيرها اغسلها وكل فيها الإنسان. وقال وأما ما ذكرت من قوسك فما أصاب قوسك من الصيود فكله. ما أصاب قوسك إذا رميت الصيد بقوسك وأصاب الصيد قوس الصيد فكله ومات من قوسك فكله. وإذا أدركته قد ما إذا مات فكله. وإن أدركته حيا فلازم من تذكيته. إن أدركته حيا فلازم من تذكيته. هذا يرد علينا سؤال وهو أن كثير من الإخوان اليوم يأخذ نيت ويأخذ رشاش رشاش من اللي فيه الرصاص صغير صغير صغير صغير ثم يلحق المجموعة من الصيود من الغزلان من الغزال ثم يضربها بالرشاش ثم تطيح يطيح شيء وينحاش شيء هو يترك اللي طاح ويلحق اللي حي اللي هج يلحقهن بيصيد المجموعة كلها. لكن يرجع وإذا بعضها تدمات إذا كان تعدى شيء وهو حي ما حل له أكله. لازم أنك إذا رأيت أن رشاشك أصاب أرانب أو أصاد غزلان لازم تنزل وتذكي الحي اللي مات من الرصاص خلاص واللي ما مات لازم تذكي. فإن تعديته وذهبت تلحق المجموعة الثانية وهذا أدرك ذكاته ولم تذكي فهو حرام لا يجوز أكله. هذا كثير من الإخوان يجهلون هذا اللي يذهبون يصيدون بالرشاشات على نيتات وعلى جيوب وعلى شيء. لازم إذا ضربت برشاشك الجميلة كلها المجموعة الأرانب أو مجموعة الغزلان أصبتها ثم هج بعضها كثير منها يهرب فأنت تتبع اللي يهرب وتترك هذا حي ما يمكن. لازم تشوف الحي منهن الذي أدركت ذكاته وذكه انزل وذك اللي تشوفه ماذا ما مات اللي ما مات ذكه واللي مات كيف خلاص اللي مات حلال واللي ما مات لازم من تذكيته ثم بعد ذلك الحق الباقيات. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا بيان بن بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك إن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي، وإن خالتها كلاب أخر فلا تأكل. قال ابن ماجه سمعت يعني علي بن المنذر يقول حجته 80 و50 عجة أكثرها راجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن المنذر علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بيان بن بشر قال عن الشعبي عامر قال حدثنا عن عدي بن أبي حاتم رحمه الله ورضي عنه، عدي بن حاتم قال حدثنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عدي رضي الله عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكلاب الصيد فقال نعم، فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك إن قتلنا. يقول إن عدي بن حاتم رضي الله عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكلب إذا أرسلته، فقال إذا أرسلت كلبك وأمسك لك ولم يأكل فكل، إذا أرسلته ولم يأكل فكل، فإن وجدته قد أكل فلا تأكل، فربما أمسك لنفسه بيأكل هو، أمسك لنفسه، إذا رأيته أكل فلا تأكل، فإن لم يأكل أمسكه لك بس وأتيته، إن أدركته حيا فذكه، وإن أدركته ميتا فهو حلال، لكن انتبه لا يكون أكل منه الكلب، فإن أكل فلا تأكل، وإن اشترك كلب آخر مع كلابك ولم تسمي على الآخر فلا تأكل، فربما اشترك هذاك هو اللي صاد الصيد لا كلبك فلا تأكل. نعم. قال ابن ماجه سميت يعني علي بن المنذر يقول حججت 58 حجة أكثرها راجل. يقول ابن ماجه لا دخل له بالحديث، مس حجة 80 و40 و100 حجة الأمر سهل، ما له دخل في الحديث ولا له تزكية لنفسه ما يجوز، 58 حجة ولا راكبا ولا راجلا أنت حر يا الإنسان، لا دخل هذا في الحديث، لكن يزكي شيخه ابن ماجه يزكي شيخه ابن المنذر. نعم. باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكي عن شريك عن حجاج بن عرضه عن القاسم بن ابي بزه عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيد كلب المجوس يعني وطائرهم، الصقر يصيدها المسلم، فإذا كان مع المجوس ما يجوز، الصقر والشاهين هذا يصيد الأرانب، يعني يطير فوقها ثم لا ينزل عليها ويعمي عيونها وتوقف حتى توقف يلحقها الكلب أو يلحقها الآدمي، فإذا كان صقر أو شاهين مع مجوس لا يحل ما صاده لا الكلب ولا الطير، لا يحل ما صاده المجوس، لأن ذبائح حرام، ذبائح المجوس حرام لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، ويقال أنهم أهل الكتاب لكن نزع، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فذبائح اليهود والنصارى نأكلها كما ورد. يقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن شريك قال حدثنا الحجاج بن أرطات قال حدثنا عن القاسم بن أبي بزة قال عن سليمان اليشكري قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نعم قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس. يقول جابر نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني الشاهين أو الصقر، إذا صار هم اللي يصيدون فيه فإن نهينا عن أكل صيدهم وطائرهم، صيد كلابهم وصيد طائرهم، نهينا عن أكل لحومهم بكاملها، ذبائحهم منهي عنها ما نأكلها، نأكل ذبائح اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكي عن سليمان المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن سليمان بن المغيرة قال عن حميد بن هلال قال حدثنا عن عبد الله بن الصامت قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان. يقول أبو ذر الغفاري إنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكلب الأسود البهيم قال شيطان، ولهذا ما يقطع الصلاة إلا هو. الصلاة إذا مر بين يديك فإنه يقطع الصلاة، أما الكلاب والنساء والذي وردت الحديث هذه كلها منسوخة، إنما يقطع الصلاة إذا مر بين يديك وليس لك سترة الكلب الأسود البهيم. قال ما الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال شيطان. ليش؟ لأنه شيطان. كلب الأسود البهيم، البهيم اللي ما فيه لون غير السواد، البهيم يعني اللي لونه واحد كله ما تغير شيء ولا نقط بشيء، كله أسود يعني بهيم مثل الليل، أسود بهيم. الليل يسمى بهيم، والكلب إذا كان أسود يسمى بهيم. نعم. باب صيد القوس. قال رحمه الله حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ردت عليك قوس. قال رحمه الله حدثنا علي المنذر حدثنا محمد بن فضي حدثنا مجال بن سعيد عن عامر عن عدي بن أبي حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي. قال إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد أبو عمير عيسى قال حدثنا وعيسى بن يونس وعيسى بن يونس قال حدثنا قال حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا ضمرة بن ربيعة ضمرة بن ربيعة قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك. يقول سأله عن القوس فقال كل ما ردت عليك قوسك، يعني ما ضربت بقوسك وأصاب كله، اللي ترد عليك قوسك وأصاب كله، لكن بشرط أن تدركه والقوس فيه وقد مات. إن أدركته حيا لازم تذكيه، إن أدركته والقوس فيه لكنه حي يرفس أو يصيح لازم تذكيه الإنسان. نعم. حدثنا علي بن المنذر ثم قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا مجالد بن سعيد مجالد قال حدثنا عن عامر عن عامر الشعبي قال حدثنا عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي. قال إذا رميت وخرجت وخزقت فكل ما خزقت. يقول عدي رضي الله عنه يا رسول الله إنا قوم نرمي بقوسنا ونصيب الغزال أو الأرنب. قال إذا رميت بقوسك وخزق ضرب الأصابة فمات فكل. نعم. باب صيد يغيب ليلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه غيره فكل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصيد يغيب ليلة. الصيد يغيب ليلة أو ليلتين يغيب عنك الإنسان، ترميه بقوسك ثم يخرق القوس ولكن يغيب عنك، يهرب ويصور القوس فيه ثم يموت بعد ذلك. يقول حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال عن عاصم عن عاصم قال حدثنا عن الشعبي عن الشعبي قال حدثنا عن عدي بن حاتم عن عدي رضي الله تعالى بن حاتم أنه قال يا رسول الله إنا نرمي بالقوس ويغيب عنا الصيد اللي رمينا سواء أرنب ولا غزال يغيب عنا ليلة ثم نجده بعد ذلك. قال إذا وجدت الصيد وقد غاب عنك ليلة ولم تجد غير سهمك فيه فكل. فإن وجدت غير سهمك وجدت طايح في ماء ولا طايح من جبل ولا وجدت فيه عضة ذيب ولا عضة شيء فلا تأكل لأنه ربما مات من غيرك. أما إذا لم تجد غير قوسك ميت وجدت الصيد ميت ولا يسبق غير قوسك فكله لو غاب عنك ليلة. نعم. هذا معناه أن البندق اليوم إذا صاد صيد ورماه وغاب عنه ثم وجد فإنه حلال كحديث حاتم. نعم. باب صيد المعراض. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا بكي حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض. قال ما عصبت بحده فكل وما عصبت بعرضه فهو بقيذ. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا بكي عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث النكعي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخزك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيد المعراض. المعراض حديدة ثقيلة ولكن لها حد من هنا لا حد ومن فوق لا ما لا حد، لكن ضربت بحدها ومات وخزق فكل، فإن ضربت بحدها ثقيلة إن ضربت بها قد تموت، تموت الأرنب أو تموت الغزال تموت من ثقل الحديدة، فإن ماتت بالضرب فهي وقيذ لا تحل، لا تحل الوقيذة، لكن إن ضربت بحدها وخرجت فكل. يا حين يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا ثم حول سنة ثم حول قال حدثنا علي بن المنذر، علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة، قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عن عامر، عامر الشعبي قال عن عدي بن أبي عن عدي بن عدي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراض قال ما أصبت بحده فكل وما أصبت بعرضه فهو وقيذ. يقول عدي رضي الله عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض، المعراض حديدة ثقيلة مرة ثقيلة، إذا شالها وضربها ظهر الأرنب وظهر الغزال مات من ذكرها، ولكن طرفها الثاني محدد كذا، الوقيلة هي التي تضرب بشيء ثقيل وتموت. نعم حدثنا عمرو بن عبد الله، يقول حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع، قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه قال حدثنا عن منصور، عن منصور قال عن إبراهيم، عن إبراهيم قال عن همام بن الحارث، عن همام بن الحارث قال حدثنا عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تأخذ إلا أن يخزك. يقول سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المعراض الحديدة الثقيلة هذه فقال لا تأكل إلا أن يخزق، يخرق، يخرق الجلد، إذا خرج الجلد فكل، وأما بثقله فلا تأكل لأنه وقيذة. نعم باب ما قضع من البحيمة وهي حية. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم حدثنا معن بن عيسى عن حشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما قطع من البهيم، باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. لو تجي الإنسان تقطع منها لحمة من فخذة من بقرة ولا من ناقة ولا من غنمة، تقطع من لحمها فخذ أو تقطع منها لية أو تقطع شيء من من من جلدها من لحمها فإنه ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة كميتته مثل الميتة بالضبط، يعني أنه حرام لا تأكله. يقول حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا معن بن عيسى، معن بن عيسى قال حدثنا عن هشام بن سعد، هشام بن سعد قال حدثنا عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة. يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، فاللحم اللي قطع ميت، قطعت إليته، قطع لحم من ظهره، قطع لحم من فخذه، من أي وصلة قطعت لحمه أو قطعها الذيب وتركها أو قطعها إنسان وتركها فهي ميتة، فهو كميتته كأنه ميتة يعني فطيسة. نعم قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر بن الحزالي عن شهر بن هوشم عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم ألا فما قطع من حي فهو ميت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي، أبو بكر الهذلي قال عن شهر بن حوشب، عن شهر بن حوشب قال حدثنا عن تميم الداري، تميم بن أوس الداري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسلمة الإبل ويقطعون أذناب الغنم على فما قطع من حي فهو ميت. يقول إذن هذا السبب أن العرب كانوا يجبون أسلمة الإبل، يجي يبقى السنام، سنام الناقة أو السنام الكبير ثم يذوبون الشحم، الشحم يذوبون يصير ودك، وكذلك لية الشاد النعجة أو لية الطلي يقطعونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه العادة التي كان العرب يفعلونها، يأخذون سنام البعير أو سنام الناقة يقطعونه وهو حي، فما قطع من الحي فهو ميت، ما قطع من الحي فهو ميت. هم يستصبحون به، العرب كانوا يستصبحون به يعني يستضيئون به، يجعلونه في طس أو في قدر ثم يحطون فتيلة ثم يخلون الفتيلة تولع عشان يضيء المكان، فيأخذون سنام الإبل الناقة أو الجمل، يأخذون الطلي سواء كان ناقة، ثم يذوبونه ودك ثم يجعلونه ينير لهم في طش وإلا في سطل وإلا في قنديل، ويضعون عليه فتيلة ويخلون يسرقون فيها. لكن الرسول نهى عن هذا، قال ما قطع من الحية فهو ميت، ما قطع من حية فهو ميت، الطلي أو الناقة ليته فهو ميت. فالشحم هذا حرام، فالشحم الذي قطعته حرام، وما أخذت من السنام فهو حرام أيضا لأنه مثل ميتته كأنه ميت. نعم. باب صيد الحيتان والجراد. قال رحمه الله حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيد الجراد والحوت، يعني لو مات معك الإنسان فإنه حلال، لأن الرسول قال أحل لنا ميتتان ودمان كما سيأتي. يقول حدثنا أبو مصعب أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عبد الرحمن بن زيد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه زيد قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. يقول أحل لنا ميتتان، وفي رواية ودمان، الدم الكبد والطحال، أحلت ميتتان ودمان، الدم الكبد، الكبد دم والطحال دم، لكن الله نفع الجسم بهما. أحل لنا ميتتان ودمان، يعني الطحال حلال والكبد حلال للإنسان إذا ذبحت الطلي وذبحت الناقة تأكلهما ولو كان دم، مع أن الدم حرام، لكن هذه لا، الكبد والطحال ما مسموح في أكلهما، فذلك الجراد والحوت لو مات فإنك تأكل. حل لنا ميتتان الجراد والحوت. نعم. حتى لو خرج إلى البر ومات فإنه حلال، خرج مات في البحر حلال. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بشر بخر بن الخلف ونصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكل لا أكله ولا أحرمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بشر بكر بن خلف أبو بشر بشر بن خلف قال حدثنا ونصر بن علي نصر بن علي قال قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو العوام أبو العوام قال حدثنا عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي قال عن سلمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ميتة الجراد فقال لا أحرمه ولا أكله، أنا لا أكله وأحرمه. واختلف العلماء هل الجراد من الصيد؟ لو الإنسان وطئه برجليه أو وطئه بناقته أو دعسه بسيارته هل هو من الصيد ويتصدق بقيمة ما دعس وقيمة ما مات، أم أنه ليس من الصيد وإنه سمك وإنما هو صيد بحر؟ الحقيقة أنه من الصيد، الحقيقة أن الجراد إذا خرج، لأنه يقال أنه نكتة حوت، فتطعم الحوت، وقيل إنها أمة من الأمم، إن الجراد أمة من الأمم ليس من الحوت بشيء، أمة من الأمم، فما اصطفى ما دعسته وأنت محرم لازم تصدق بعدد هذا الجراد أو بقيمته. أما إن قلنا أنه من الحوت وأن الحوت تنكت بخشمها ويطلع الجراد فهي من الجراد ما فيها شيء، ما ليست من الصيد لأنها من السمك، وإذا ماتت فلا شيء فيها، لكن الصحيح أنه أمة، أن الجراد أمة من الأمم، وأن فيها قيمة إذا كنت محرم ودعستها بسيارتك تصدق بقيمتها إذا كنت محرما. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني حدثنا سهيل بن عيينة عن أبي سعيد البقال سمع أنس بن مالك يقول كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن أبي سعيد البقال عن أبي سعيد قال حدثنا سمع أنس بن مالك سمع أنس بن مالك يقول أنس إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يتهادين الجراد في الأطباق، يعني الجراد المطبوخ أو المشوي، فتعدينه في أطباقهن، لأنه طعام مأكول، مأكول لذيذ أكله، إن شويته الإنسان شوي بالنار وإن طبخته. لكن المشكلة أن بعض العلماء يقول لازم من تذكية الجراد، كيف ذكيه سكين وذكيه لو تجمع أمم الأرض ما استطاعوا يذكوا الجراد. قال تذكيته أن تجعله بالقدر اللي يذوب نار حار، هذا أشوى، تذكيته أن تضعه بقدر فيه ماء فيه موية حارة تطبخ، ما يخالف إذا كان هذه التذكية، مع أن الرسول ما ذكر تذكية ولا شيء، ذكر أن الجراد والحوت يحل ميتته ولا حاجة إلى تذكية ولا شيء. الشاهد إن أنس يقول إن الرسول إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا يتهادين الأطباق من الجراد، سواء عاد مطبوخ بالقدر مطبوخ طبخ أو مشوي شوي، كل واحد هو حلال لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله العمال، حدثنا حاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقعد دابره؟ قال: إن الجراد نصرة الحوت في البحر. قال حاشم: قال زياد: فحدثني مرعى الحوت ينثره. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. نعم، هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم. هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله. زياد بن عبد الله قال حدثنا عن موسى بن محمد. موسى بن محمد قال عن أبيه. عن أبيه محمد قال عن جابر وأنس بن مالك. عن جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما يقولان إن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا وأرزاقنا. يقول بما جاء يقول أنس رضي الله عنه وجابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الجراد، الجراد نفسه ما يدعو عليه الرسول، لكن يدعو على الدبا، نعوذ بالله، الدبا إذا مشى على زرع ولا مشى على أرض لا يمكن يترك فيها شيء، لا يمكن أن يترك حتى الخشب، يمكن الخشب ما تحصله، الخشب من النخل والخشب من العنب والخشب من الزرع والخشب، إذا مش الدبا في أرض من الأراضي فعلى الله خلاص يروح يحت حتى على الله تقدس. فالرسول يدعو إذا تراكب الجراد ولد منه هذا البيض الذي يطلع دبا، دبا تعالى الله تقدس أكثر من الرمل أكثر من الرمال، إذا جاك الدبا يمشي فلا حيلة فيه، لا تقدر تحرقه ولا تقدر تغرقه ولا تأذن. فإذا دعا الرسول يدعو على الدبا، لأن الذكر يركب الأنثى ثم يتوالدان من هذا الدبا في البيضة. فيقول جابر يقول وأنس أن الرسول كان يدعو على الجراد لأجل لا يتين يدعو على البيض، يقول اللهم، نعم، اللهم أهلك كباره، أهلك كباره الجراد، اللهم أهلك كباره، حتى الجراد يأكل لكن ما هو مثل الدبا، أهلك كباره وأفسد صغاره، وأفسد صغاره، نعم، وأفسد بيضه، وأفسد بيضه، وقطع دابره، وقطع دابره، وخذ بأفواهي عن معايشنا، وخذ بأفواهي عن معايشنا، وأرزاقنا، وأرزاقنا، إنه سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فقال له كيف تدعو على أمة من الأمم؟ قال إنه نكتة، يعني أنه من البحر يطلع، نكتة من نكتة الحوت، يعني أنه من أولاد الحوت من أولاد السمك، فيدعو عليه لأنه. أما الدبا أعوذ بالله، هلكت أمة بالدبا، أمة من الأمم. قيل له أتتك الدار واحد ملك جبار عنيد، قيل له أتاك الدبا؟ قال عندنا الدجاج، نفلت عليه الدجاج يأكله الدجاج. جاء الدبا وملأ الآبار وأكل الزروع وأكل النخيل وملأ وما تعطش. شوف اللي يبي يرش الدجاج، وأي الدجاج هذا؟ إن جند الله، إذا سلط الله شو جند من الجنود لا يمكن لأحد أن يدفعه، نرسل الدجاج، أي الدجاج هذا؟ جاء سبحان الله العظيم الدبا يزحف زحفان، جعلوا دجاج جعلون حدايا مياه تصيده لكن ما في فائدة، امتلت الآبار وكل الزروع وغيره حتى ماتوا عطش وهلكت القرية بكاملها. الذي قال قائلهم نرسل الدجاج عليه أهلكهم الله تعالى بسبب الدبا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهذب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أو أمرة فاستقبلنا رجل من جراد أو ضرب من جراد فجعلنا نضربهن بأصواتنا ونعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه من صيد البحر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن أبي المهزم ابن أبي المهزم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة إن خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عمرتنا وفي حجة فأتانا استقبلنا رجل من الجراد ونحن محرمون فقال اضربوا فكنا نضرب بالعصي وبالنعال وبكل شيء قال اضربوا وكلوا فإنه نكتة من البحر يعني من صيد البحر اضربوا وكلوا. معنى هذا أنك لو دعسته بسيارتك ما في شيء لأنه من صيد البحر. هذا على القول بأنه من البحر نكتة من الحوت لكن على قول بأنه أمة من الأمم ففيه قيمته كما يرى بعض علماء الإسلام. نعم. باب ما ينهى عن قتله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. يقول ابن ماجه باب ما ينهى عن قتله. ما ينهى يعني نهينا عن قتله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وعبد الرحمن بن عبد الوهاب وعبد الرحمن حدث قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن الفضل قال حدثنا عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتل أربع أو قال خمس. الصرد وهو الذي يطلع من الخرفين الصرد ولا أدري هل الصرد اسم للطائر لأن عندنا طائر يسمى الصرد أو أن الصرد اللي يطلع من الحمامات الله أعلم يحتاج إلى مراجعة. قال نهانا عن قتل الصرد وعن الضفدع لأنه أمة من الأمم ينقرق عند الماء ما يؤذي أحد وعن الضفدع وعن النملة ما تقتل النمل وعن والهدهد لا تقتل الهدهد الإنسان لأنه دل سليمان على أمة كافرة وأداهم الله بسبب الهدهد ولأنه هو الذي استخرج الماء بإذن الله. الهدهد هو الذي ذهب قدام الناس يرى الأرض هذه فيها ماء أو ما فيها ماء يراها مثل ولكن لا يرى الحب الذي على الفخ. إذا جاء القدر لا يرى الحب اللي فوق الفخ ما يشوفه لكن يشوف الماء تحت أطباقه. انظر القضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عدي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحل والهدود والسرد. نقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أربع من الدواب الصرد هو اللي يطلع من الحمامات لأنه ما يؤذي يعني ما يؤذي ولا يؤذيك الإنسان. الصرد والنملة لأنها ما تؤذي أيضا والنحل لأنه فيه العسل أربع النملة والنحل والهدهد والصرد أربع نهى عن قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.